وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل هي ممكنة أم ليست بممكن؟ أما الأقسام، أما إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو صنفه، فقد قلنا بالأمس بأنه لا إشكال في إمكانها، إنما الكلام وقع في القسم الرابع، يعني في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. الذي مثاله شلون يصير مثاله لو هكذا صير زيد لفظ وقصد نفس هذا زيد، مو كل زيد، إذا كل زيد هذا راح يصير باب إطلاق اللفظ وإرادة مثل نوعه، لكن لا مقصود هذا زيد الذي صدر من حجي. أقول هذا زيد، أقول زيدون هذا اللي طلع من الثاني، وأحكم عليه لأنه ماذا؟ لفظون، لأن أطلقت اللفظ وأردت به شخص، وأحكمت عليه بأنه لفظ، هذا هل جائز أو ليس جائز؟ صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة ذكر بأنه ليس بجائز، قال لأنه يلزم من إطلاق اللفظ وإرادة شخصه يلزم أحد محذورين، فإما أن يتحد الدال والمدلول، يعني يلزم هذا المحذور، وإما يلزم ترتب القضية من جزئين لا من أجزاء ثلاثة، وهذا مستحيل أيضا، كما أن اتحاد الدال والمدلول مستحيل، هذا هم أيضا مستحيل. يا بشمهندس اخر ما قاعد نسيم شو تقول اسمك، ها هذا مقصود على وقع المحذور، شلون يلزم اتحاد الدار والمدلول او شلون يلزم ترتب القضيه، هذا قاعد اوضح. نقول لانه لما اقول زيد لفظ، هنا هاي كلمه زيد اجعلها حاشيه عن الشخص، عن شخص زيد اللي طلع من الثاني، لفظ زيد اللي طلع من ثاني اجعله حاكي عن نفس، هو هذا حاكي عن من حاكي عن نفس، هذا لفظ زيد اللي طلع من ثاني، يوم ما اجعله حاكي لان اجعله هو نفس الموضوع من دون ان يكون هناك شيء يحكي عنه. اذا قلت اجعله حاكي فعن من حاكي عن نفسه، هو زيدون واكثر قلت من عنده ياهو، هو نفس العقل، فأجعل حاكي عن نفسه، وهنا يلزم اتحاد الحاكي والمحكي، هذا معناه يلزم اتحاد الدال والمدلول. وإذا أردنا نقول أنه لا، الموضوع وهو زيد ما أجعل حاكي عن نفسه، هو نفسه أجعل موضوع بلا أن أجعل حاكي عنه، هو بنفسه أجعل موضوع. يا أخي لابد من الالتفات إلى شيء جانبي، إنسان في القضايا المتعارفة لما أقول زيد قائم، القيام إلا من تستأذن، لكن لفظ زيد أنا لما أقول زيد قائم قيام إلا من تستأذن، هو لفظ زيد يا أخي، لفظ زيد يحكي عنه، يعني أكو فرق قضية أخرى محكية في هذه القضية، ليس القضية المحكية منه يا أخي، هي ذات زيت هذا الطفل مثل أو الكبير مؤلفة في الكتاب، أو معنى القيام أنا أريد أسوي نسبة بيننا بين معنى القيام وبين من أو بين هذه الذات. وإذا أريد أفهمك شلون أفهمك يلا نقول شلون أفهمك. إذا أريد أن أفهمك يكون أجيب زيد قدامك ماشي. إذا من دون ألفاظ إذا أقرب عن ما مستقرين الألفاظ إذا أريد أفهمك شلون يكون أجيب نفس زيد وما أدري شلون أوظف أدوم أستقر التكير يكون أسوي ألفاظ حتى أوجد النسبة بين من بين القيام وبين زيد. أنا بدل ما أجيب زيد وصعب علي أو ما أقدر أجيبه هموزن أظلت زيد قائم فكلمة زيد من موضوع في الحقيقة تحكي عن من؟ عن ذات ذات زيد هو في الحقيقة الموضوع. وأما هذا لفظ حاكي هو نفس الموضوع لفين هذا حاكي عن ذات وكلمة قائم هم حاكي عن من؟ عن معنى أو أبعدنا ماذا صرت شيء يربط يربط يربط يدل على النسبة يدل على النسبة ما تلاقوا أكثر ماذا صرت شيء يحكي عن من عن النسبة هنا أنا ما أريد أخذ إلى زيد واحدة وقائم واحدة من دون نسبة أريد النسبة ماذا ما هو الذي دل على النسبة الذي يدل على النسبة بين زيد وبين قائم في هيئة الجملة مثلا الخبرية هل هيئة هل هيئة الخاصة هي تدل علينا على النسبة ها هيئة الانضمام انضمام طعنة هي تدل علينا ولا لا زيد بس واحدة تدل زيد بعدين أسأل ورا ربع ساعة أقول قائم ما أسأل هنا بعد ماذا نسبة بين زيد وبين هل فاطر هو فاطر ماذا لأن هيئة الجملة ما موجودة فإذا صار هيئة الجملة هاي هيئة الجملة راح تحكي عن من عن تلك النسبة إذن كل قضية مرتبة في موضوع ومن محمول ومن نسبة رابطة بين المحمول وبين الموضوع وكل واحد من ذني إلى فرد الشيء يحكي عنه الموضوع عقب الشيء يحكي عنه ما هو الذي يحكي عنه لفظ المحمول عقب الشيء يحكي عنه ما هو الحاكي عنه كلمة قائم النسبة هم عقب الشيء يحكي عنه ما هو الذي يحكي عنه الهيئة مثل هيئة الجملة مثل الهيئة الجملة هو الحاكي أنا فإذا اتضح ذلك هذا الشيء الجانب اللي يرد هذا الشيء اللي جانب يرد فأبعدنا قضية حاكية هذا المصطلح نحفظه وقضية محكية الحاكية يا هي نفس الألفاظ لفظ غير لفظ قائم والهيئة الحاكي حاكية عن من عن من عن قضية معنوية دي شو قضية المعنوية وهي هذا ذات هذا البدل هي معنى القيام والربط بينهما هي تسميها قضية محكية ديما في هذه القضية اللفظية عندنا قضية محكية في هذه القضية اللفظية طب إذا صرح هذا شيء جانبي هذا بي. جانبي هذا أرجع على كل الموضوع صاحب الفصول قدس الله روحه الشريف جاء إذا أقول زيد لفظ وأحكم وقصدي من زيد نفس هذا زيد الذي طرح من لساني فهنا قال هذا مستحيل منظر أن هذا زيد الذي طلع من الثاني أحكم على بأنه لفظ يعني أجعل هذا اللفظ هو زيد حاكي أنا قريبا شخص هذا المنظر أطلاق اللفظ وإرادة شخص هي قال هذا أمر مستحيل ليش؟ لأن لما تقول زيد تجعل حاكي عن نفسه يوم تجعل حاكي عن إذا جعلت حاكي عن نفسه فيلزم اتحاد الحاكي والمحكي وش يلزمني ولا هو نفس هاي لفظ زيد أجعلها حاكية عن من عن نفس هاي لفظ مو عن الحكم وهو لفظ ألي من وجه هذا الحكم عن نفس هاي لفظ زيد اللي طلعت من الثاني فيلزم اتحاد الحاكي والمحكي وإذا تقول لا هاي لفظ زيد بنفس هجعلتها بنفس هجعلتها موضوع مو أن مجعلتها حاكية عن من عن نفس لا هو هاي لفظ زيد يعني القضايا المتعارفة اللفظ بنفسه ما يخليه موضوع لما أقول زيد قائم الموضوع يعني في الحقيقة هو ذات ذات زيد بدن زيد نفس زيد ذات أم وهذا كلمة زيد تحكي عن عن الموضوع الحقيقي أما إحنا ندعي ماذا أن لفظ زيد مو تحكي عن شيء تأتي نفس هاي لفظ زيد أنا قاعد أوجه الحكم إلها وأقول زيد لفظ وجهت هذا الحكم وهو لفظ إلا وجهته إلى نفس هذا هو اللفظ، هو إلى نفس كلمة زيد. ولم أجعل ها شخص القائل إيش إيه إيه هذا ما إحنا مفروض هو هالشيء. أطلق اللفظ وأريده، مفروض كلامه هو أطلق اللفظ وشريد من عدة شخص في نفس أريد، نفس أريد أقول إن زيد اللفظ وقف اللفظ يا هو لفظ، هو نفس هذا زيد اللي طلع من الثاني، مفروض إنه هو هذا يا ولد. فإذا فعلت هذا نفس لفظ زيد اللي طلع من الثاني آتي، طب حاسة عمّا نفسك حاسة حاسة عمّا النفس خوف مجعل أطلق اللفظ وأريد أن بي شخصة نفسه ذاته، فأجعل لفظ الزيد حاكية عن نفس. إذا هكي يدرس مستحب المفروض وهو مستحب، وإذا لا أقولا على أن الموضوع هو زيد بنفسه موضوع، لأن نفسه أجعل موضوع. مثلا هسه هذا هذا غلاف المسجل مثلا غلاف الشريط، قد مرت أريد أن أقوله أقول غلاف الشريط مغلوق مغلوق تفاضح مغلوق غلاف الشريط مغلوق، هنا كلمة غلاف الشريط تحت عم عن هذا عن هذا مغلوق تحت عم عن هذا، فهنا راح يصير عندنا قضية لفظية مركبة دين هكذا غلاف الشريط واحد هذا يحكي عنه أنا، وكلمة مغلوق تحكي عن معنى مغلوق حكم هاي الألفاظ اللي تحكي عن الناس. وفد مرة لا أجعل نفس هذا الموضوع، يعني صار نفس هذا الموضوع أقولكم هيك ما أنا كتاعد هنا ما أقول أن غلاف الشريط مغلوق، هيك أقول مغلوق مغلوق هنا الموضوع يا براح يحكي أقول يحكي عن الموضوع يو نفس هذا هو الحلقة موضوع نفس هذا الحلقة موضوع ولفظة مغلوق انتبهت علما إلى نفس هذا الموضوع. فش أقول أقول صار الشيء يحكي عن المحمود أما الشيء يحكي عن الموضوع هم أقول لا، وإنما نفس هذا الحلقة هو ماذا موضوع. فإهنان هما في كلمة زيد اللفظان سعيد الدعم كلمة زيد تجعلها حاكي عن نفسها كذب تعالى دعما تجعلها كلمة زيد بنفسها موضوع. أنا غير أنا بيقع أنا نفس زيد أكلمة أقول زيدون هي أي نفس الكلمة أي تقول اللفظان، فشفتوا أريد أن تتصورون ترى إحنا محل كلام نوية في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص هذا انتفت إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، وهذا يكون تتصور إطلاق اللفظ وإرادة الشخص شنو معنى؟ يعني نفس اللفظ أطلقه وأريد النفس أحكم عليه هذا المفروض. أقول زيد لفظ لما قبل اللفظ يا قبل اللفظ هو نفس هذا زيد هذا انتفت، إذا هذا انتفت لا يحل في المطلب يعني راح يتوجه ماذا أنا هاي نقول إذا حلت هاي لفظ زيد هاكي عن هاكي عن هاكي عن نبض الله ما مو عدا يجب الاتحاد لين دالما إلى نبض عن هذا موضوع من دون توصيف الحاكي. ففي مثل ذلك يلزم أنه القضية المحكية محاكة المحكية مرتبة من الجبرة عصير من جزئين لا من ثلاثة ليش القضية المحكية راح تصير مرتبة من جزئين مرتبة من محمود وهو كلمة لفظ كلمة لفظ هاي كلمة لفظ تحكي عمن عن معنى الله كلمة لفظ زيد لفظ كلمة لفظ تحكي عن معنى الله فأكو المحمود يوجد حاكي فيه ويوجد يعني فمحكي أكو بالنسبة إلنا إلى المحمود بالنسبة إلى النسبة هم يوجد الهيئة تحكي عمن تحكي عمن عن الرابط عن النسبة المعنوية يبقى لك محفوظ السلام ياهو الموضوع الموضوع ما أكبر الشيء يحكي عنه مفروض على نفس لفظ زيد هي زي نفس خليتها موضوع مو أنه يوجد شيء حاكي عنه فراح تصير القضية المحكية المحكية التي يحكي عنها اللفظ مركبة من الجدرة تصير هاي القضية المحكية التي يحكي عنها اللفظ عليكم السلام ورحمة الله راح تصير حينئذ تلك القضية المحكية مرتبة من جزئين من محمول ومن نسبة لكن من دون وجود موضوع. ليش يا ابو ماكو محكي بالنسبة للموضوع ليش ماكو محكي؟ لأن المفروض ماكو حاكي عنه حتى يوجد ان محكي معنى محكي يعني شنو؟ ماكو بلا شيء يحكي عنه حتى نسميه نقول اكو عندنا شيء محكي هنا المفروض ما اكبر الشيء يحكي عن الموضوع فإذا ما أكو شيء يحكي إذا نحكي ما تعجل بالنسبة للموضوع المحكي اكو عندنا بالنسبة لنا للمحمول وللنسبة. فراح يلزم من ذلك حينئذ ترتب القضية المحكية راح تصير حينئذ مرتبة النية من جزئين، وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ فإن النسبة لا تكون إلا بين المنتسبين. تكون أشياء اثنين أصول حتى تصير نسبة ما بين هذين الشيئين، حتى ننسى البنات نشدهم واحد بالآخر. أما إذا فرض محمول أكو نسبة أكو لكن موضوع معه، صراحة تصير نسبة ويا المحمول من دون موضوع، يعني نسبة بلا منتسبين. هذا ما أفاده صاحب الفصول. فأنت لخص في ذهنك حتى حين هذا النظر نجاوب عنه. فيما إذا أطلقنا لفظة زيد وأردنا بها شخصا، نفس حاجة في الزيد الزيد قال هذا مستحيل إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، هذا مستحيل. إلا لو جعلنا لفظ زيد حافية عن نفسها يجب استحاب الدال والمبني. ولو فرض أنه هاي لفظة زيد بنفسك على الموضوع من دون توصيف الحافي، يعني ما أدعى على حافي عن نفس نفس لفظة زيد هي أدعى على موضوع من قبيل هذا الشريط أدعى بنفس الموضوع أهنان هم أجعل القضية اللفظة الزيت هي بنفس موضوع وأظن لفظ وهي لفظ أنتبه أيما إلى نفس لفظ الزيت الذي يتعرضها بنفس موضوع من دون توصيف الحافي. فقلنا يلزم من ذلك أنه يوجد عندنا حافي عن المحمول وحافي عن النسبة، أما الموضوع ما أبو حافي عنه. فهذا معناه أن القضية المحكية راح تصير مرتبة من الجلد من جزئين، من محمول ومن نسبة بلا موضوع إلى محكي عن الموضوع. ومعلوم أن ترتب القضية من جزئين أمر مستحيل، هذا ما أفاده صاحب. وأما الجواب فقالت الجواب أول أبين الكيان أظنه إذا بينت الجواب لعله يصبح الإشتال شوية أحسن. نحن نقول نختار كل شك، كل شكين نختار هم أظولا على أن أختار شك الأول، يعني أجعل كلمة زي تأتي أن لم تأتي عن نفسه فما نفسه من الزيفة مقلوب أطلاق النفس وإرادة شخص. طب الصدر شنو المحذور الذي بيّنت شنو المحذور؟ يلت يلزم اتحاد الحاكي والمحكي. أقول أنه مغايرة اعتبارية أصل، والمغايرة الاعتبارية حاكي يعني شو المغايرة اعتبار؟ يعني لفظ زي من حيث أنها قدرة للثاني أجعلها حاكي، من حيث أنها صدرة من الثاني تلفظت بها أجعلها حاكي، ومن حيث أنه نفسها مرادة إلي ومقصودة إلي لفظ زي بنفسها أنا قاصد بيانها ومرادة إلي تصيح حينئذ المحكي. فهي لفظ زي هم حاكية هم محكي لا مغايرة اعتبارية أقول هذه تكفي، وهذه تكفي لرفع المحذوف. اتحاد الحاكي والمحكي مستحيل إذا مغاير اعتبارية ما أقول، أما إذا أقول يعني شلون هي مغاير لفظ زي من هذا بعد فرق قدرة للثاني أصير حاكي من حيث أنه أريده أقصده أريد أبينه غير محكي. لا لا هذا بالنسبة لنا إلى الشق الأول. ونختار الشق الثاني. الشق الثاني شنو هو؟ إذا قلنا كلمة زيد ما أجعلها حافية وإنما بنفسها أجعلها موضوع، قال يلزم أن القضية تصير مرتبة من جزئين، القضية المحكية من جزئين من محمول ومن نسبة، وهذا مستحيل لأن النسبة لا تكون إلا بين المنتسبين. الجواب صحيح القضية المحكية راح تصير مرتبة من جزئين، ولكن نقول بأن أنت قلت هذا مستحيل. ليش؟ لأنه موضوع ماضي. أنا أقول موضوع أتو وأنه ماضي موضوع أتو، أنت تقول يلزم أن القضية تصير مرتبة من جزئين. لا، بعد ما نجد أتو هم محمول أتو هم نسبة أتو هم موضوع أتو، أما أنه محمول أكو أما أنه محمول أكو فهذا كلش واضح. محمول هو ماذا؟ لفظ هذا يحكي عنه عن معنى لفظ. وأما أكو حافي أما أنه أكو حافي عن المحمول واضح، وأما أنه أكو حافي عن النسبة هذا هو واضح، يعني الهيئة تحكي عنه عنه غاية الأمر يبقى الموضوع، والموضوع ما أكو حافي عنه في نفس جعلت لفظ زيد هو موضوع هذا يكفي، هذا يكفي. الذي هو مستحيل ياهو أن أصلا موضوع ما أصل، أما إذا موضوع أصل لكن من دون وجود حاجة عنه فهذا لا بأس. مثل ما مثلت هذا الشريط المسجل، إذا هذا الذي قدامكم وأقول مغلوقون، هذا تشوفوا باطل ما يجوز، هذا مستحيل، مستحيل يقول على أنه لا جائز. أنا رأيت على الكفر يقول هذا مستحيل، ليه؟ لأنه ما أكو إذنان موضوع، فهي كلها يقول لا أكو موضوع، أكو محمود وهو كلمة محمود، فإنها تحكي عنه عن معنى وأكو موضوع، لكن الموضوع ياهو بنفس الجسدية. الموضوع بنفس خلتنا هو هذا الجسد، العدد بنفس ماذا؟ موضوع ما وصفت الحافي، لم أفعل الموضوع ما يحكي عنه، لم أقل غلاف الشريط، إذا قلت غلاف الشريط يعني تعال الحافي عنه، أما إذا بنفس الجسدية وأكو وأنه ما في غاية الأمر، هذا شيء بنفس الحافي موضوع، مو أنه ماذا جعلت الحاكي عنه موضوع. والذي هو مستحيل يا أخي شنو؟ أن ما يكون عندنا لا حاكي عن الموضوع ولا المحكي، لماذا؟ لأنه ما أقول لا حاكي ولا نفسها، لأن شنو أقول لك؟ مغلوق، مش هذا الناس أظن عنه مغلوق، هذا ما ليش؟ لأن هذا حاكي عن محمول أصل، محمول أصل نسبة مثلا ما تصدر الأصل، لكنه ما موضوع ما أقول لا حاكي عنه ولا ماذا ذات الموضوع أصل. أما إذا أخذت جدّاكم أقول مغلوب، إذا يهمون لأبن شاعر مغلوب، فإننا أقول موضوع لكن هذا بنفيد عن الموضوع، وهذا يكفي لرفع استحالة، فإن النسبة تحتاج إلى منتسبين، لكن مو لازم المنتسبين يكون آخر، هو واحد أكو حافي عنه، يكفي واحد أكو حافي عنه وهو المحمود، والثاني وهو الموضوع ما أكو حافي عنه، بنفس أجعله موضوع في مقامه ما فيه. نقول زيد اللغة، هاي لغة زيد هي نفس عند حكم عليه، أنا ما أريد أحكم على بعد زي، أريد أحكم على نفس اللغة. أي لغز زيد هو أريد أحكم عليه، هو هذا اللغز بنفسه أجعله موضوع من دون توصيف الحافي عنه، فهذا أمر لا بأس به، لا يلزم من ذلك وجود النسبة بلا منتسبين. انقطع الحبار. وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظا، وش أردنا من كلمة زيد؟ هي لفظة، هي اللي صدرت من عجل، وهذا غير ما هو المتعارف، المتعارف من أقول زيدون قائمون زيدون آكل شريدا من زيد، أريد أن هذا نعم، يعني إذا عن كلمة زيد دال عليهم على الذات، أما أنا لا، إذا صدر الحكم نحو هذه هي كلمة زيد اللي صدرت من الثاني، وأريد منه شخص نفسه، ففي صحته صحة هذا الاستعمال، يصح هذا الاستعمال بدون تأويل، إذا مع التأويل صدع، نحن مع التأويل شلون مع التأويل؟ لأن أجعل كلمة زي مو دالة على شخص زي، مو أقصد على شخص زي، أقصد من عندها ماذا؟ النوع، نوع، أو أقصد من عندها مثلا مثلا مثلا صنف، لكن هذا يخرج عن محل كلام، لو إرادة شخص، ولذلك كان الأنسب للآخر كما قالوا أن يحدث قول بدون تأويل. لأن التأويل كان هو شنو؟ التأويل ممكن إلا بأن أطلق كلمة زيد وش أريد من النوع أو أريد من الصنف أو أريد من ماذا، وإذا كان هكذا فهذا يخرج عن محل الكلام، فلذلك الأولى أن يحدث هذا على أي حال نظر، ليش وجه النظر شنو هو؟ لاستلزامه إما وإما، يلزم إما اتحاد دال المدلول، عارف وجه؟ إذا عارف لفظ زيد يحكي عن نفسه لما تحدث على مدوث، أو تركب القضية من جزئين، منو قال أقول هذا الإشكال، منو جابه؟ قال يلزم أحد محذورين، إما هذا إما أحد الفصول، كما في الفصول لون يابه، ففي صحته نظر، كم ليش أنا يلزم أحد محذورين، كما في الفصول ذكر، ذكر أنه نظر لأحد هذين المحذورين، بيان ذلك، بيان أنه شلون يلزم أحد المحذورين، إنه إن اعتبر دلالته على نفسه، اعتبر لفظ زيد دال علينا على نفسه، ها حاكي عن نفسه، اي لا هو اطلق اللفظ وأريد أحكم عن زيد على لفظ زيد، ما أريد ماذا؟ اي عن نفسه يعني عن نفس اللفظ، ايش المقصود؟ اي ما جعله دال علينا على ذا الزيد. يلا إذا أنت دال على ذا الزيد هذا مو بقى أطلاق اللفظ وإرادة ماذا شخصه، هذا بقى أطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا خارج عنه أنت عارف متعارفه. هذا خارج عنه إنه إن اعتبر دلالته على نفسه على نفسه على نفسه على نفس اللفظ وعلى نفس الزيد هذا المقصود. إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ، حينئذ يعني حينما أخطر شخصه، حينما أخطر شخصه أجعل دال على نفسه يعني على شخصه. لزم الاتحاد بين الحاكم والمحكوم بين الدال والمبين. وإلا إذا لا ما أجعل دال على نفسه، دال على نفسه ما أجعله، بس شوفوا إذا ما جعل دال على نفسه يعني أكو دال على المحكوم وأكو دال على النسبة، بس على الموضوع ما أكو دال. إيش بعد معنى راح يصير؟ يعني بالتالي شنو راح يصير؟ راح يصير القضية المحكية في هذه القضية اللفظية مركبة من جد من جزئين، من محمول ومن نسبة. أما الموضوع ما يوجد محكي، الحاكي ما أكو حتى يوجد محكي فرع حاكي، إذا ما تعرف تصير حاكي فمحكي ما أكو، فراح يصير بلا موضوع هذه القضية. وإلا يعني إذا ما تعرف حاكي على نفسك، وإلا وإلا يعني إذا ما أجعل حاكي عن نفسه وإلا يعني إن لم يعتبر دلالته على نفسه، إن لم يعتبر دلالته على بحسب الفاظ عبارة من شيء، وإلا يعني وإن لم يعتبر دلالته على نفسه لزم تركبها تركب القضية من جزئين. ليش من جزئين؟ لأن القضية اللفظية، القضية اللفظية هاي الألفاظ تكون حاكية عنه زي اللفظ تكون حاكية عنه، الموضوع المحمول ايه، النسبة ايه، اما هم حاكية عن الموضوع لا، لان المفروض ما اجعل حاكي ايه، لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول وبعد والنسبة للموضوع، موضوع ما اصوف الشيء يحكي عنه، فتكون القضية المحكية هل القضية اللفظية مركبة من الجد الاثنين، فتكون القضية المحكية بالقضية اللفظية مركبة من جزئين، من محمول يعني ومن نسبة، مع أن هذا جائز أقول له بعد مو مركبة من جزء ثالث وهو الموضوع، ليس الموضوع ما تحاكي عنه فما تمحكي، إذا ما تحاكي ما تمحكي بعد، فالمحكي جزء عزيز محكي موجود بالنسبة للموضوع المحمول والنسبة فقط، ما تنسبة محمول، ذلك هو راح نقول على أنه ماذا ما يمكن هذا، أنا شلون نفترض نسبة أكو محمول أكو لكن موضوع ما هذا أمر، هو هذا اللي يريد نقول. هذا كلام بيان الكلام الفصول. إيه هذا بيان ذلك، هو أصلا بعض الفصول هذا يعني بدي مع امتناع هذا أنه تكون نسبة بلا منتسبين بلا موضوع محمول مستقيم، مع امتناع التركيب تركيب القضية إلا أو التركب إلا من الثلاثة، إلا من موضوع ومحمول ونسبة، أما بلا موضوع ما يصير. ليش؟ ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون منتسب المتكلم عن الموضوع والمحمول، هذا كله حكيما حكي الفصول. يجي الشيخ الآن آخر يقول هم أختار الأول هم أختار الثاني، أختار الأول يعني مش أقوله هذا البيان هم ما سمع عنه هذا الموجود ويسو بدنا نعجه هو ليه الشيخ الآخر هاي كل سو واحد لما يريد يقراه ايش بناء يقوم يدور على انقلت يلبس النظارة خطية منا يشوف انقلت ما هي هاي قلت يعني ماذا والجواب يوم بعض مرات واحد يقول والجواب هاي والجواب قلت شو معنى والجواب المقصود والجواب يختار الشكل الاول الشكل الاول شنو هو نقول لفظ الزيت حاكي عن نفسه يقول يلزم الاتحاد الحاكي والمحكي وش تقول الجواب انه هو مغايرة اعتبارية شو المغايرة يعني لفظ الزيت من حيث انه تلفظت فيها من حين أن يخترق وردتها قلبي محكيه قلت يمكن أن يقال أن نختار الشق الأول ما جاءني الشق الأول لكن يذكر جواب على الشق الأول من دون أن يقول نختار الشق الأول ونجيب عنه فإذا كنت تذكر فأحسن قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال والمثلول تعدد اعتبار يعني مغير اعتبارية نحن إسلام يعني هذا الاعتبار هذا نفس الشيء اي هو نفس هذا هي مغالبا هذا انا لما شرحت هذا الشيء كلام ان الشخص يجد فيه ولا نقول يقدر يحكيك عن يفعل هو هشم الغائرة فيكسر هذا المصدر. هو احنا نقول احتاج تغير، قلت يمكن ان يقال انه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا من حيث الذات واحد الحاج والمحي، لكن غير اعتباريه. شلون غير اعتباريه؟ فمن حيث انه ياهو يعني لفظ زي، من حيث ان لفظ زي لفظ صادر حشاب الكان صادر عن لاب كان دالا، ومن حيث انه مقصود الى لفظ هذا اللفظ لفظ زي مقصود الى يريد ذوبا، ومن حيث ان نفسه وشخصه مراده نفس اللفظ نفس اللفظ شخص اللفظ شخص لفظ زي مراد اليه يصير حينئذ مدلول. مع ان حديث اذا علما الى الشق الثاني يعني وانا اختار الشق لا يصير مدلول ان يكون خارج لا انا ما يقول اختباريه لا يصير مدلول. انا اختبت ذلك الشيء يعني مغاير حقيقي بين اشياء اثنين يعني الدال شيء والمدلول مغاير مثل لفظ زيد يا ذات زيد هاي مغايره حقيقيه بينها لما اقول زيد هاي لفظ والمدلول يا هاي الذات هاي مغايره حقيقيه. فيريد يقول ليش مغايره حقيقيه بين اشياء اثنين مو لازم نفس المغايره اعتباري وان كان احنا شعوان. واما الشق الثاني نختار الشق الثاني هذا ما شرحناه ترى ما عندنا بعد شيء. الشق الثاني شنو؟ انا نقول بانه لفظ زيد ما نجعلها حافيه عن نفسه يعني الموضوع ما الى حافي وما بي محفي لا حافي ولا محفي لا ماكو حافي فما اكو محفي لا حافي لان المحفي فرعي حافي يلزم من ذلك ان القضيه تتركب المين من محمول ومن نفوه مستحيل. يقول الشيخ الاخر انا اختار انت تقول ما اكو موضوع اكو موضوع لكن الموضوع جد شبه نفسه من دون توصيل الحافي وهذا امر لا باس به انت مستحيل ياهو ان ماكو موضوع لا حافي عنه ولا بنفسه ولا بنفسه. اللي قلت اظن هذا البلاء جوع بالي ابونه مغلوق هذا مستحيل. اما اذا اجيبه وابوه هو بنفسه راويه وابوه مغلوقه هذا مو مستحيل لانه الان هم اكو موضوع وهو نفسه وهو هذا البلاء لكن ما قلت حافي عنه طيب محمود يجيب الخاصة عنه هذا لا بأس به. لذلك يقول مع أن حديث ترتب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين إذا ما نعتبر دلالة لفظ زيد على لفظ زيد لولا اعتبار الدلالة يعني حكاية دلالة شيء لخاصة وفع المثال حكاية وفي الشق الثاني ما نختار الحكاية ما نقول لفظ زيد حافي عنه عن ذات زيد. مع أن حديث ترتب حديث عن شنو حديث؟ حديث عن شنو حديث؟ حديث يعني إشكال حديث ماذا؟ مع أن إشكال ترتب القضية حديث معنى إشكال مع أن حديث ترتب القضية من جزئين على الشق الثاني لولا اعتبار الحكاية البشر يعني إذا رب زين من جعل حاجة عن نفسه قلنا يلزم ثلاثة من سنين إنما يلزم شوكت إذا لم يكن الموضوع نفس الشخصي نفس الشخص زي هو أبي على موضوع إلى حافي هو نفس أجل جاء أجعله الموضوع إذا هيك ما أردنا نسوي يلزم الإشكال وإلا إذا أردنا هيك نسوي لأن لفظة هي بنقول أجعل الموضوع من دون حافي كما قلت ما أجيب غلاف الشريف وبنقول أجعل الموضوع أقول مغلوب وإلا يعني إذا جعلت الموضوع نفس الشخصه كان أجزاء القضية الثلاثة في الموضوع ومحمول ونسبة غاية الأمور المحمول إلى حافي النسبة إلى حافي أما الموضوع ما على حافي نفس الكثير هذا لا بأس به. وإلا كان أجزاؤها أجزاء القضية الثلاثة في الموضوع المحمول نفسه تامة وكان المحمول فيها منتسبا لكن إما منسوب المحمول إما منسوب إلى الحافي عن الموضوع وإلى نفس وكان المحمول فيها منتسبا الى نفس هذا اللفظ الى نفس زين مو للحافي عنه لا الى نفس الى نفس اللفظ والى شخص اللفظ ونفسه غاية الامر انه نفس الموضوع هذا شخص اللفظ الذي هو انتبنا له انتبنا للمحمول هو بنفس صار ماذا موضوع مو الحافي عن نطاف غاية الامر انه يعني ان شخص اللفظ نفس الموضوع مو الحافي للحافي عنه مو الحافي عنه تعالت موضوع لا نفس تعالت موضوع اللي قلت مثل ما اجيب هذا الغلاف واراويكم اياه واقول مغلوق هنا الموضوع يا اخا نفس الغلاف مو الحافي عنه تفهم فانه لا يخلو عن دقه وعلى هذا هذا بحسب الظاهر يطول نستفي بهذا المختار. الحمد لله رب العالمين. لجميع إن شاء الله. إن هم لنا محامي من المثال. هذا بناء على المطلق الصحيح في مقام تفسير الواقع لاعتبار هذا الاعتبار الوجود بأن الفرق القائم بين هذين يكون ويكون في المدلول تطور الوضعي لكل منهما بمعنى أن النسبة الثانية موضوع المعنى والنسبة الناقصة يعني الهيئة الثانية هي في الجملة الثانية موضوع المعنى هي الجملة الناقصة موضوع المعنى آخر الفرق بين المعنيين قائم في المدلول الوضعي لكل منهما هذا حالك مهمة قائم في المدلول الوضعي لكل منهما يعني هيئة الجملة الثانية موضوعة لنسبة هذا المدلول الوضعي وهيئة الجملة الناقصة موضوعة نسبة وهو أيضا مدلول وضعي يتبعد المشهور السيد الطبري حفظه الله الذي يرى بأن المدلول التصوري دائما أن المدلول الوضعي دائما هو مدلول تصديقي لا تصوري هذا إلى رأي خال الحمد لله رب العالمين.